وهو الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه وبه. وكذلك قال ابن الغدالي في كتابه المستصفى أربعة أركان، أركان الحكم وهي أربعة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم. وكذلك قال الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول: أربعة أبحاث: الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه. انتهينا من الحكم الشرعي والكلام عن الحاكم، وما زلنا مع الركن الثالث المحكوم عليه وهو المكلف. طبعا من خلال الكلام عن المكلف فهمنا ان يا اخواني ان اساس التكليف هو العقل والايه والفهم، وتكلمنا بعد ذلك عن الأهلية، يعني واضح يا اخواني الأهلية، وقلنا ان أهلية الأهلية كما هو واضح تنقسم إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء. وأهلية الوجوب صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له عليه، وأهلية الأداء صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء ولأن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليها آثارها الشرعية، بحيث إذا صدر منه تصرف كان معتدا به شرعا، وإذا أدى عبادة كانت أداؤه معتبرا مسقطا للواجب. يعني وإذا جنى على غيره أو أخذ بجنايته مؤاخذة كاملة وعوقب عليها بدنيا وإيه وماليا. وقلنا إن الأهلية تنقسم إلى قسمين: أهلية كاملة سواء أداء أو وجوب، كاملة وناقصة. كل من أهلية الأداء وأهلية الوجوب تنقسم أهلية أداء كاملة وأهلية ناقصة، يعني قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة نظرا للأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته منذ مبدأ تكوينه، من مبدأ تكوينه إلى تمام عقله ثم موته. هذه الأدوار أربعة: دور الجنين، دور الانفصال إلى التمييز، دور التمييز إلى البلوغ، دور ما بعد البلوغ. ثم انتقلنا بعد ذلك يا إخواني الكرام إلى طبعا بالنسبة للنقطة دي في حقوق الله تعالى وفي حقوق الناس يا إخواني، والكلام فيه كلام كثير. وانتقلنا بعد ذلك إلى عوارض الأهلية، يعني وقلنا بتنقسم إلى قسمين: عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. والعوارض السماوية هي ما لم يكن للعبد فيها اختيار أو اكتساب، يعني ناس عدوا 11 وناس زودوا كده، وقلنا إن هي الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت. وقد يتوسعون في بعض هذه العوارض فيجعلونه شاملا لعدد من الصفات كالمرض الذي أدخل فيه الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء. وعلى ذلك انتقلنا إلى العوارض المكتسبة، فهو ما كان الاختيار للإنسان دخل فيها إما باكتسابها أو ترك إزالتها، يعني كما هو واضح وأن هم سبعة: ستة من الشخص نفسه وواحدة من غيره. الستة اللي منه الجهل والسكر والسفه والهزل والخطأ والسفر، أما العرض الذي من غيره فهو الإكراه. وما زلنا مع العارض يا إخواني، ما زلنا مع العارض الخامس وهو السكر. العارض الخامس وهو يعني السكر، وتوقفنا عند أن السكر يعني له أقسام، يعني قسمه الأصوليين والفقهاء بحسب طريقة حصول السكر نفسه. واضح إخواني؟ فقسموه إلى نوعين، قسموا السكر إلى نوعين. النوع الأول: ما كان حاصلا بطريق مباح. والنوع الثاني: ما كان حاصلا بطريق محظور. يعني واحد بطريق مباح يعني خد بنج، واضح، خد بنج، شرب مية وسكر، يعني ما كانش يعرف ايه دي مثلا، يعني واضح. النوع الثاني: ما كان حاصلا بطريق محظور عن طريق الهوى. أولا ما كان حاصلا من السكر بطريق مباح، وهو يعني وهو ما غير العقل من غير هوى وقصد من صاحبه، ويكون ذلك بعدة أسباب: شرب المسكر أو أكله عن جهل أنه مسكر. اثنين، أن يشرب أو يأكل المسكر مضطرا اضطرارا يخاف منه التلف، كما إذا شربه في ظمأ شديد أو مخمصة شديدة بقصد إحياء نفسه وتخليصها من التلف. ثلاثة، أن يكرهه على شرب المسكر أو أكله جبار ظالم. وقيده الإمام البزدوي بالإكراه بالقتل، ففي هامشه، هامش الكشف، كتاب الكشف، ما نصه: أما السكر المباح مثل من أكرهه على شرب الخمر بالقتل فإنه يحل له، في هامش كشف الأسرار. وقال نور الدين السالمي، واضح، في نور الدين السالمي في كتابه، إخواني، نور الدين السالمي في كتابه طلعت شمس، كتاب اسمه طلعت شمس، نور الدين السالمي الإخواني، قال نور الدين السالمي: فأما السكر الذي سببه حلالا فكسكر من سكر من الأشياء التي أبيح له أكلها أو شربها، يعني لحال الضرورة، واضح. مثاله: لو اضطره الجوع إلى شرب الخمر أو أكل المسكر أو جبره السلطان على ذلك فإنه يباح له على قول إحياء نفسه من المسكر. فإذا أحياها من ذلك المباح في حقه فسكر فحكمه في الصلاة والصيام ومنع التصرف حكم المغمى عليه، نفس حكم المغمى عليه تماما يا إخوان، لأن كل واحد من الإغماء والسكر المباح مغير للعقل من غير هوى من صاحبه. أربعة، أن يشرب أو يأكل دواء فيسكر كالبنجي أو الأفيون كما نص على ذلك البزدوي. ونقل صاحب الكشف إخواني الكرام عن صاحب المبسوط شمس الأئمة السرخسي أنه لا بأس أن يتداوى الإنسان بالبنج، فإذا أراد أن يذهب عقله منه بلا به فلا ينبغي له أن يفعل ذلك، لأن الشرب عن قصد السكر حرام. يعني إذا كان هو هياخد البنج عشان يسكر يبقى حرام، لا يجوز، يعني كما وضح في هامش كتابه كشف الأسرار. خمسة، أن يشرب لبنا أو ماء أو أي شراب من الأشربة المباحة فيسكر به، وحكم السكران أيها الإخوات الكرام بإحدى هذه الأسباب ونحوها مما لا قصد فيه الإسكار حكم المغمى عليه، لأن كل واحد من الإغماء والإسكار المباح يعني مغير العقل من غير هوى وقصد من صاحبه، فلا يتوجه خطاب التكليف له، واضح؟ لأن إخواني الكرام أن شرط توجه الخطاب أي خطاب التكليف زي ما اتفقنا قبل كده العقل والفهم والتمييز، مش ضمانات التكليف العقل والفهم تمييز. والسكر ينافي ذلك، إذ السكر وإن كان لا يزيل العقل، يعني إزالة دائمة، يعني هو ما يزيلش العقل لكن بيغطيه، وإن كان لا يزيل العقل ولا ينقصه فإنما يستره ويمنعه عن العمل، إخواني الكرام، عن العمل، ولا يقدر السكران على فهم الخطاب، فيمنع هذا السكر من صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات والعقود. لأن ذلك ليس من جنس اللهو فصار من أقسام المرض. لكن يا إخواني الكرام، نقطة مهمة جدا، لكن عليه قضايا العبادة التي فات وقتها أثناء سكره، لأن العبادة تثبت في ذمة السكران أثناء سكره، لأن السكر لا يمنع الثبوت في الذمة، وإنما يمنع الأداء والطلب. خلي بالك، لأن الثبوت لا يتطلب إلا أهلية الوجوب، فهنا في حق السكران أهلية الوجوب في حقه قائمة، أما أهلية الأداء في وقت السكر هذا هو الكلام. يعني لأن الثبوت لا يتطلب إلا أهلية إيه؟ الوجوب له عليه، وهذا ثابت، وهذه ثابتة له، ولكن طلب الأداء تكليف يستلزم العقل والتمييز وهو خال عن ذلك. فدليل ثبوت العبادة في الذمة يكون السكر مانعا لأهلية أداء العبادة دون أهلية ثبات وجوبها. واضح؟ وانشغال ذمته بها بتلك العبادة، يعني وبذلك ينفصل وجوب العبادة في الذمة على وجوب أدائها. وقد حكى صاحب كشف الأسرار أن علي بن أبي طالب أغمي عليه 4 صلوات فقضاهن، وعمار بن ياسر أغمى عليه يوما وليلة فقضى الصلوات. ونقطة مهمة جدا يا إخواني عن السكر بطريق مباح، السكر بطريق يعني مباح. أيها الإخوة الكرام، التصرفات الفعلية بقى لنا كلام فيها، السكر بطريق المباح، أما تصرفاته الفعلية فيترتب عليها آثارها بالنسبة لحقوق العباد المالية، فيؤاخذ بضمان المتلفات. لو أتلف شيء، سواء أتلف نفس كانت أو أموالا، يعني لأن النفوس والأموال معصومة، يعني فلا تهدر أيها الإخوة الكرام، فلا تهدر. يبقى هنا النفوس والأموال معصومة فلا تهدر ولا تسقط عصمتها لأي عذر كان، ولا يؤاخذ بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية، لأن العقل العقاب البدني مبناه أيها الإخوة الكرام مبناه العقل، مبناه العقل يا إخواني، وإيه مبناه العقل والتمييز، مبناه العقل والتمييز. والسكران فاقد العقل معدوم التمييز. يبقى دي نقطة إيه يا إخوة؟ النوع الأول السكر اللي كان حاصل بطريق مباح. أما النوع الثاني أيها الإخوة الكرام، السكر الحاصل بطريق محذور، السكر الحاصل بطريق السكر الحاصل بطريق محذور. وهنا اختلف الفقهاء، أيها الإخوة الكرام في حكم السكران ومدى الاعتداد بتصرفاته. وسبب اختلاف العلماء يا إخواني أو الفقهاء هو أن زوال العقل جاء بطريق محرم، وعلى هذا الأساس اختلفت أقوالهم في حكم تصرفاته، يعني ويمكن إجمالها كمالي، وهذا كما ورد في زاد المعاد وإعلام الموقعين والمغني والأم للإمام الشافعي، والمهذب للشيرازي، والمحلى، والخلاف للطوسي، والمختصر النافع في فقه الجعفرية، ومختصر الطحاوي، ودائع الصنائع إخوان الكرام الكاساني، وكشف الأسرار وما بعدها، والتلويح كما هو. فإحنا نلخص مسائل اختلاف العلماء، فاختلفوا فيما يختص بتصرفاته القولية. ذهب بعض الفقهاء إلى أن عبارة السكران، أن عبادة السكران ساقطة، فلا يعتد شيء من أقواله، ولا ترتب عليها أي أثر شرعي، فلا يقع طلاقه ولا بيعه ولا شراؤه ولا يعقد من عقوده. وهذا مذهب الظاهرية وعثمان البتي والليث، وهي إحدى الروايات عن إمام أحمد بن حنبل رحمه الله، واستمر عليها ما نقل ابن القيم، واختار الطحاوي من الحنفية. اثنين، تعتبر أقواله، يعني في ناس قالوا لا أقواله ما تعتبرش، وفي ناس تانية قالوا لا تعتبر أقواله ويعتد بها وتترتب عليها آثارها الشرعية، فلا يقع طلاقه، يعني فيقع طلاقه وسائر تصرفاته القولية. هذا مذهب الحنفية والشافعية والمالكية على التفصيل في بعض التصرفات، يعني مش ايه، مش مطلق يعني. فعند الحنفية تصح أقواله مع عدا الردة والإقرار بما يحتمل الرجوع، وعند المالكية تصح مع عدا الإقرار والعقود، إلا أن الجميع متفقون على وقوع طلاقه. واضح؟ أما فيما يخص أفعاله بقى، لا اختلاف في أن أفعاله المتعلقة بحقوق العباد يؤاخذ عليها مؤاخذة مالية، يؤاخذ عليها مؤاخذة مالية، فإن أتلف نفسا، يعني واضح، فإن أتلف نفسا يا إخواني، فإن أتلف نفسا، فإن أتلف نفسا، فإن أتلف نفسا أيها الإخوة الكرام، إن أتلف نفسا، فإن أتلف نفسا أو مالا ضمن ما أتلف. أما المؤاخذة البدنية أي معاقبته على أفعاله التي تكون جريمة، يعني فالجمهور على أنه يؤاخذ بها مؤاخذة بدنية، فيقتل إذا قتل، ويقام عليه الحد إذا زنى، وهكذا. وقال أهل الظاهري وعثمان البتي لا يعاقب على أفعاله عقابا بدنيا، ولا يقام عليه إلا حد الخمر فقط، إلا حد الخمر فقط. وهنا لابد أن نتطرق إخواني للأدلة التي استدل يعني بها هؤلاء، يعني الذين قالوا بعدم الاعتداد بأقواله وعدم معاقبته بدنيا. قالوا إنه لا يعلم ما يقول، بدل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالسكران لا يدري ما يقول، ومن لا يدري ما يقول لا يجوز إلزامه بأقوال ولا بشيء من الأحكام، لا بطلاق ولا بغيره، إذ هو غير مخاطبا لأنه ليس من ذوي الألباب، فحكمه حكم الإيه؟ حكم المجنون. اثنين، الفهم يا إخواني كما قلنا، والعقل مرات التكليف، وحيث لا فهم فلا تكليف، ولا يصح إبقاؤه مكلفا عقوبة له، لأن الشارع أوجب عقوبة له وهي الحد، يعني حد السكر، يعني أو شرب الخمر، فأوجب عقوبة له وهي الحد، فلا يجوز معاقبته بغيرها أو الزيادة عليها. جيم، إن أقل ما يصح به التصرف القصد أو مظنة القصد، يعني واضح، يعني وليس للسكران واحد منهما. أربعة، لا فرق بين سكر بطريق مباح وبين من سكر بطريق محذور. فالاثنان لا عقل لهما ولا تمييز، فيجب أن يتساويا في الحكم. أما كون الأول سكر بطريق مباح والثاني سكر بطريق محرم، فهذا تأثير فين يا إخواني؟ في ترتب العقوبة على السكر فقط. ألا ترى أن من كسرت ساقاه صلى قاعدا، ومن كسر هو ساقيه بنفسه صلى قاعدا أيضا، مع أن الثاني يعني أجرم إخواني بكسر ساقه دون الأول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.